والذين هاجروا في الله بما ظلموا ونوروا أنهم في الدنيا حسنة ولا في الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأمن الذين مكروا السيئات أن يحسب الله بهم من الله ويأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء الذي أولاده عن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتخيأ ظلاله عن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسجدون والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة وهم لا يسكنون يخافون ربهم بفقهم ويفعلون ما يؤمرون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسكنون يخافون ربهم بفقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا فريق منكم بربه يشركوا بما آتيناهم فتمتعوا بل وتعلمون واجعلوا لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لتسألن ما كنتم تسألون واجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يستحون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وإلا إذ مثل الأعلى فهو عزيز حكيم

ومنكم من يرد إلى أرض عمره لا يعلم بعد أي شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض عمره لا يعلم بعد أي شيئا إن الله عليم قدير. الله فضل ولكم على وضيف في الرزق والذين فضلوا براد على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افضل بنعمه الله الحبيب. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحمله ورزقكم من الطيبات أرباب يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحملة ورزقكم من الطيبات. أرباب يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبد الملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو يفلق به سرا وجهنا يستوون. الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ورب الله مثلا رجلين احدهما يركب لا يقدر على شيء ويرب الله مثلا الرجلين احدهما يركب لا يقدر على شيء وهو يقدر على اولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلمح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلمح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلمح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير. والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. هم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم حرا وسرابيل تقيكم أسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أيمان عزم كل يوم يشهدون ثم لا يؤمن الذين كفروا ولا هم يستحسبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن الذين كفروا ولا هم يستحسبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقصص عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم قول إنك لكاذبون. وقول الله يوم السلام والله عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم عدوا في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ويوم عدوا في كل يوم من شهيدنا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وانزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الإفساء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الإفساء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقولوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان ولا تقضوا بها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة نكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وإن شاء الله يجعلكم أمة واحدة

ولكن من صلح بكم الظن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن مستحب حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين. ذلك بأن مستحب حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين. ذلك لأنه استحب الحياة للدنيا على الآخرة قال الله لا يهدي قوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا زال أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا لما سجنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بها لغفور رحيم. ثم إن ربك الذين هاجروا لما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إن ربك من أهلها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا كلمة كانت آمنة مطمئنة يأتيها إخوانا غدا من كل مكان فقرر بأنهم الله فأذاق الله بلا فجوع الخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما أذنكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما أذنكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يسرون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من أجل ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهاله